يمكن أيضا يعني الملحظ لا بأس به، على معنى أنه يقول أن الذي يلي الميت أكثر من واحد لأن غسلته الملائكة لا بأس به، يعني ملحظ جيد يعني الذي ذكرتموه جيد، لكن يعني يمكن يكون هذا إلا نجد شيئا أقرب ليس لنا أن نقول إلا هذا، يعني إلا نجد شيئا أقرب ليس لنا أن نقول إلا هذا. لكن الموضوع هل حقا أن الملائكة هي التي دفنت آدم عليه السلام وغسلته وصلت عليه، أم أنه أبناؤه الذين يتولوا هذا فتأملوا يا مشايخ لعلكم تجدون شيئا في مصادر. نعم غسل الميت ما جاء إلى الآن، هذا الكلام هذا أبواب تحته، يعني هو هذا هذا هذا, هذا الباب ليس معقودا لغسل الميت، أبواب ما في غسل الميت، باب من يليه هذا الباب الأول، لكن عندما يعلو الغسل الميت أبواب غسل الميت. طيب حينما غلق قال كتاب الجنائز هذا الباب أو أبواب من قال وين اللي قال خل هذا يترجم من الطابع، هذه من الطابع، المؤلف يكتب هالكلام هذا هذا الطابع، الطابع ما هو معتمد، تبعد أن نتكلم مع المصنع أما الطابع، ولذلك إذا أخطأ الطابع نقول هذا خطأ الطابع ما ننصب المصنع. نعم على كل حال يبدو لي أن الموضوع يحتاج إلى مزيد تأمل، فتراجعونه إن شاء الله من مصادر أخرى لعلها توضع أكثر، خاصة فيما يتعلق علاقته بمن يليه ورفقه بيوسف ريالي. أما الأحكام الأخرى فظاهرة من هذا الحديث، فيه أحكام كثيرة جدا، بل فيه يعني أغلب الأحوال التي تتعلق بالتغسيل والتحنيط والكفن والدفن والصلاة إلى آخره. نعم يا شيخ. باب ما جاء في غسل أحد زوجي للغائب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع لك إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بالنهاية في المدينة وأنا أجد شجاعا في رأسي وأقول ورأسا، فقال: بل أنا ورأسا، ما بلغك لو في ربك فيه لغسلت ولفنت ثم صليت عليك ودفنت. رواه أحمد بن إبراهيم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من أخي ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساءه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. هذا لما يتعلق بتغسيل أحد الزوجين للآخر. الأصل أن الرجل لا يغسله إلا رجال، والمرأة لا يغسلها إلا نساء، ولو ماتت امرأة بين رجال حتى ولو كانوا محارم فإنهم لا يغسلونها وإنما ييممونها. وكذلك لو مات رجل بين النساء وإن كان فيهن محارم له ما عدا الزوج أو الزوجة فإنهن لا يغسلنه وإنما ييمم تيمما ما عدا الزوجين، كما عقد المصنف هنا قال: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسا، فقال: بل أنا ورأسا، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد بن ماجه. يظن هذه مداعبة بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهله، وإن كان لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، ولهذا يؤخذ منها أحكام كما معلوم. فتقول عائشة رضي الله عنها، الحديث على كل حال في إسناد محمد بن إسحاق ولكنه وقد عن لكن له متابع، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من البقيع قد دفنوا أو جنازة، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأسها أن به صداعا، قالت ورأسها يعني شكاية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشكو شيئا من صداع في رأسه. ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. وقد يكون هذا كما قلنا نوع من المداعبة، وإن كانت متضمنة للحق لحق، ثم صليت عليك ودفنتك، على معنى أيضا كذلك حينما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يغسلها يصلي عليها، هذا نوع من لا شك من التكريم. لكن الشاهد فيه هو جواز أن يغسل أحد الزوجين الآخر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضرك لو غسلتك، لو مت فغسلتك، فدل على جواز التغسيل. والمسألة فيها خلاف، ونسب إلى الإمام أحمد أنه لا يقول بذلك، الشيخ هنا نسب الإمام أحمد أنه لا يقول بهذا، وغالبا يأخذه من الحافظ بن حجر وغيره، بينما الصحيح الحنابلة نصوا على أنه يجوز، الحنابلة نصوا على أنه يجوز أن أحد الزوجين يغسل الآخر. ولهذا ما يقال أحيانا نلاحظ أنهم يقولون إن الزوج إذا توفي زوجته أنها تحرم عليه، أو بالعكس أنه إذا توفي زوج أنها تحرم على زوجها أو زوجها يحرم عليها، هذا غير صحيح، وبخاصة أنه تبقى علائق دنيوية كثيرة مع ما يرجى في الأخرى أيضا، أما علائق الدنيا في الميراث والعدة ونحو ذلك كلها باقي فيما يتعلق بالمرأة، وفيما يتعلق بالميراث كل أحد الزوجين في الآخر كما هو معلوم. ثم أيضا ما يرجى من اتصال في الآخرة بين الأزواج أيضا، فبعض الناس يشدد في هذا فيما يتعلق بقرب الزوجة من زوجها حينما يتوفى، أو العكس زوج زوجته حينما تتوفى، بينما لا يبدو شيء من هذا عليه دليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النساء، يعني حينما توفي. ومعلوم أن قول هذا يدل على صحة أن يلي النساء تغسيل الزوج، المقصود بالنساء من الزوجات، نساؤه يعني زوجات، ولا يطلق النساء على الزوجات، يعني نساء النبي يعني زوجات النبي، ويطلق النساء على عموما الأنثى كما في قوله تعالى لا يسخر قوم ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من النساء يعني عموما النساء. قال لو استقبلت من أمري واستدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، يعني ما جعلنا الرجال يتمكنون من غسله. والحقيقة أن الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه والفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس، واختلف في آخرين في العباس نفسه عم النبي صلى الله عليه وسلم هل شارك في الغسل، وكذلك أسامة بن زيد وقثم بن عباس أخو الفضل أيضا، وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف هل هؤلاء كانوا شاركوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثابت فهو في حق علي رضي الله عنه والفضل بن عباس، هؤلاء هم الذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث تدل على مشروعية أن يغسل أحد الزوجين الآخر، ولأنه يعني كان ملحظ الذين يمنعونه موضوع العورة، أنه يصبح أجنبيا فتكون عورة بينهما، ولكن الصحيح كما قلنا لا، أنه تبقى صلة بين الزوجين حتى بعد الوفاة، ولا حديث تشهد لهذا الأمر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. أنه، لكن يبدو قد يكون الرجل أولى أن يمثل عن المرأة. يعني الرجل إذا وجدت الزوجة ووجد رجل يمثل، فالأولى أن يمثل الرجل ولا يمثل المرأة يعني الزوجة. كذلك الحال العكس، لو أنه توفت المرأة وزوجها موجود، الأولى أن يمثلها نساء ولا يمثلها زوجها، لكن لو غسلها فهو صحيح ولا حرج، وكذلك العكس. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى حسر لقوله ما لقه حيا وحسر عن صمات؟ الرماد عن اللفظ، لكن حسر بمعنى انكشف، أحيانا ذاتي انحسر بمعنى انكشف، أو انحسر بمعنى إذا كان مغطى، كما لو كان قد غطي بماء فانحسر عنه الماء، يعني زال عنه الماء فظهر فانكشف. ولهذا جاء في الحديث آخر الزمان أنه ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، ينحسر عن جبل من ذهب على معنى أنه ينكشف أو يتلاشى الماء ويخرج جبل من ذهب. وما معنى من ودته في قوله فأمر بأزواده ذلك الجيش فجمع ذلك كله؟ فكأنه من ودي تو، ما هي اللفظة، لكن على كل حال القصة كما قلنا بالأمس في قضية أبي عبيدة بن الجراح، أنه حينما شح الطعام الذي معهم جمع أزواجهم فصاروا في تمرة على تمرة تمرة كما أشرنا، لكن العبارة تحتاج تشوف النص. وفي قوله قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صعف قد غطى وجهه بقضيب أرجوه وقضيب أرجوان ثم أوتي بلحم صيد، فقال لأصحابي كلوا، فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. ما هو العرج؟ وما معنى صعف وما قضيب أرجوان؟ العرج مكان، العرج مكان بين مكة والمدينة. صائف يعني في وقت الصيف، صائف يعني في وقت الصيف الحر. قطيفة أرجوان، قطيفة يعني فراش، قطيفة تكون فراش وقطيفة تكون لباس يلبس أيضا. أرجوان لونها أرجواني، أرجواني كل لونها يعني أحمر، يعني ما بين الأحمر والأزرق هكذا، ما بين الأحمر والأزرق اسمه أرجواني. والقطيفة تلبس من منسوجة وقد يجلس عليها. لا أوطى لم راجع بعد، لم راجع بعد، لكن راجع إن شاء الله. هل يجوز الأخ أن يغسل أخته إذا لم يوجد أن يغسلها؟ بالعكس لا، لا يغسل عندما تيمم، لأنها عورة، في كثير من أجزائها عورة. وحلفت يمينا عدة مرات ولم أقدر أن أعدها، فهل أصوم ثلاثة أيام أم أتصدق على الفقراء بقدر ما أستطيع؟ لا، عليك أن تجتهد في حصرها وما يغلب على ظنك، ما يغلب على ظنك. والمقصود طبعا باليمين، اليمين من عقدة، ليس مجرد قول الرجل لا والله وبلا والله، لا، إنما الأيمان التي تعقدها بالفعل وتعزم على يعني القيام بمضمونها يعني. فهذه تجتهد في حصرها قدر الإمكان وتحتاط لنفسك 10-20-30 وتكفر، فهذا أبرع للذمة إن شاء الله. يقول أرجو توضيح هذا الأمر، حيث أنني تبت إلى الله توبة خالصة لوجهه الكريم، ولكني حينما أكون في الصلاة تساورني الوساوس والشكوك بأنني منافق، إن صلاتي باطلة، وأنني تبت حتى يقول الناس عني أنني ملتزم. فأنا عفيت لحيتي وقصرت توبي وتركت شذ المعاصي، ولكنني أعيش قلقا شديدا، وحيث أنني حريص جدا على حضور الندوات المحاضرات وأقوم الليل، ولكن كل هذا يقلقني. لا عليك أن تسير فيما أنت عليه، وأنت على خير إن شاء الله، ولكن ثق أن هذا طريق للشيطان يريد أن يدخل إليك به، ما دام الحمد لله أنك مستقيم وتصلي، ومعلوم أن الصلاة جماعة، وحينما تصلي جماعة ليس ذريا، لأن الصلاة مشروعة هكذا، وكذلك حضور حلقات طلب العلم والندوات هذه أيضا مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على حضور حلق الذكر، وحضور حلق الذكر جماعي مع إخوانك تحضر، فلماذا؟ فلو كان هاجس الريائي مقبولا في هذا لما شرعت جماعة، لو كان هاجس الريائي لابد، بل قد يكون من الحكمة الشرعية في هذا أن الإنسان إذا وجد مع إخوان يكون أشجع ويكون أقوى للاستماع، وإن كان قد يرد في خاطره وفي نفسه ما يرد، ولكن ما شرع الإسلام على هذه الصفة إلا لأنها أكثر جدوى، طلب العلم، رياض الجنة، حلقة الذكر، كلها جماعية، يجلس الإنسان مع إخوانه ويستمع لقراءات هذا ويقرأه بنفسه ويسمع كلام الشيخ ويسأل الشيخ والشيخ يسأله أمام الناس، هذا ما في شيء، ولا يكون هذا رياء أبدا ألبتة. صلاة الجماعة في المساجد، يصلي الناس في المساجد، هذا عن يمينك وهذا عن شمالك وهذا أمامك وهذا خلفك، وكل يرى الآخر، ولا يقال هذا رياء، بل من أخص خصائص الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أنهم يعمرون المساجد، وعمارة المساجد تقتضي أن يراه الناس، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله. فدل على أن حضور المسجد لا يتنافى مع الخشية لله عز وجل. قد يقول قائل لم يخش إلا الله، أجل أنا ما أصلي في البيت، يعني ما أخشى الناس، أنا ما أخشى إلا الله وأصلي في بيتي، هذا غير صحيح. فثق أنك إن شاء الله على خير، وبخاصة أن الله يعينك أيضا كذلك تصلي في بيتك من الليل، هذا خير كثير، وهذا يدل على بعدك بعدا كبيرا عن الرياء. وفعلا يعني مما يعينك إن شاء الله على صدق النية وصدق التوبة أنك أيضا تتقرب إلى الله عز وجل في أعمال سرية كصلاة الليل في بيتك وتسبيحات والنوافل والأذكار والأوراد وقراءة القرآن، هذا كله في أشياء سرية كثيرة، الصدقات السرية والصدقات العلنية كلها تأتي إن شاء الله، ولا حرج ولا خوف عليك إن شاء الله، وتحضر الندوات والمحاضرات ولا شيء. أريد توضيح معنا الرجس، الركز، هل تحس من المحل أن تسمع له الركز؟ أنت الله عنه الركز والركز، والنجاسة المعنوية والنجاسة الحكمية. لا، اللي يقابل النجاسة الحكمية النجاسة العينية، المعنوية العينية. الرجز هو بمعنى النجس أيضا، والرجز بالزاء العذاب، والركز هل تحس من أحد أو تسمع له ركزا إلا صوت، والله أعلم. أما النجاسة المعنوية الحكمية، النجاسة العينية كجرم البول والغائط، الغائط جرم نجس عين، نجس العين، والبول قطرات البول نجس العين، لكن النجاسة الحكمية التنجس الذي يصيب الثوب حينما يقع عليه بول، حينما يصيبه بول هذه نجاسة حكمية. لماذا؟ لأنها تزول بالماء، فإذا غسلت بالماء زالت، فهي نجاسة حكمية وليست عينية. بينما الغائط لو غسلته بمياه الدنيا ما طهر، يبقى عينه نجسة، يبقى عينه نجسة. فإذا نجاسة الثوب الذي أصابته الجسد يسمى نجسا حكما، بينما نجاسة الغائط والبراز والأشياء النجسة هذه نجاسة عينية. هل الغسل في الصدر أفضل أم في الصابون؟ الصدر لا شك أنه جاء منصوصا عليه في الشرع وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قصد هذا طيب، وأما إذا قصد التنظيف فما كان أكثر نظافة فهو الأولى، ما كان أكثر نظافة فهو الأولى. يقول توفي ابن عم لي وكانت وفاته مشكوها ومكث في الثلاجة حتى انتهى التحقيق وذلك لمدة شهر تقريبا، وكانوا في المستشفى يشرحون الجثة وفتحوا بطنه وشجوا رأسه وشقوا فمه، فهل بذلك شيء على مقام هذا العمل؟ وهناك وعاء لأخير. على كل حال لا شك يعني إذا كان الأمر يستدعي ولم أر في شبهة ومن أجل التحقق سبب الوفاة ونحو هذا، فأرجو إذا كان هذا يستدعي من أجل حفظ حقه لا شك العمل هذا من مصلحته على ما من أجل حفظ حقه وحق ورثته، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله إذا استدعى. وغالبا مثل هذا يعني لا يكون إلا حينما يكون يغلب على ظنه جدا أن هذا مفيد في موضوع التحقيق، فأرجو لا بأس إن شاء الله، لأنه لو كان حيا واحتاج إلى هذه الأمور لفعلها، لو كان حيا واحتاج إلى هذه الأمور كما لو كان مريضا محتاج إلى أن يجرى له عملية في فمه أو في بطنه أو في رأسه ما مانع المصلحة إن شاء الله، أرجو لا بأس إن شاء الله. هل هناك دعاء للغاسل أن يقوله أثناء الغسل الميت حيث أن الغاسل كان يكبر ويهلل ويحد الله، فهذا صحيح؟ لا أعرف شيء دعاء خاصا إلا دعاء المغفرة، ولهذا ذكر الفقهاء أنه يقول انقلب يرحمك الله، حينما يقلبه يقول انقلب يرحمك الله، وهذا لا دليل عليه أيضا، هذا لا دليل عليه، ولذكر الفقهاء هذا. يقول أيضا كنت واقفا أثناء الغسل وتحدثت لأهلي بما رأيت من التشريح، لكن نجح الحكم فعل على شيء ما كان ينبغي لك أن تتحدث، لكن على كل حال ما دام علمت إن شاء الله فالزم. أنا شاب ونبلغ من عمري 18 سنة، وقد هداني الله قريبا الحمد لله من فعل التوبة تمحو ما فات أم لا، وقد فصلت ثيابا قبل توبتي فهل يحق لي استعماله أم لا؟ التوبة إن شاء الله مقبولة وبابه مفتوح وصريحة إن شاء الله، عليك أن تبتعد عن الأسباب التي كانت تقودك إلى المعاصي وتختار الرفقة الطيبة وصحبة طيبة. أما الملابس التي فصلتها هذا ليس فيها ممنوع شرعا لا من حيث مثلا كشف عورة أو نحو ذلك، فأرجو لا بأس، لأنه لا علاقة لها، لأن إذا ما دام أنها من الطيبات ومن المباحات شرعا فلا شيء فيها، أما إذا كانت تشتمل على محرم شرعا فلا. يقول لقد أذن لصلاة المغرب وأنا داخل البيت، وعند خروجي من الغرفة كان يوجد نساء في الحوش، ولم أتمكن من الخروج وجلست حتى انصرفوا، فذهبت المسجد وقد قفل المسجد وجلست إلى بعد العشاء وصليت المغرب وكنت أجهل هذا الشيء. لا كان ينبغي أن تصلي في الغرفة ما دام أنك لم تتمكن من الخروج، مع أنك كان ينبغي أن تحرص على الخروج وأن تكلمه لأنك خارج المسجد، فإنه يوسعون لك الطريق، أنت مخطئ على كل حال إلا إذا كان الأمر محرج جدا أو على كل حال كان ينبغي أنك لم تتمكن من الخروج كان ينبغي أن تصلي في الغرفة في نفسها، وعلى كل حال تتوب إلى الله عز وجل وقد صليت قطعا، فأرجو لا حرج إن شاء الله وتتوب من هذا الأمر، لأن يعني عندك قصور حقيقة في هذا، قصرت بعض الشيء. كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني ما رأيكم فيه؟ هو من خير ما كتب في هذا، كتاب قيم ويحسن لطالب العلمي أن يطلع عليه، وإذا أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم، لأن كلا يؤخذ من قوله ويترك، والشيخ حجة حفظه الله في مؤلفاته وبخاصة في علم الحديث وبخاصة في الحرص على التزام السنة أيضا، جزاه الله خيرا وعلى هذا حديث جدا. يقول زائر إلى أحد أقاربه بمدينة جدة تجاوز ميقاته وأراد بعد ذلك أن يأتي بعمرة فهل يرجع إلى ميقاته أم يحرم من جدة؟ وإذا أحرم منها ليزمه. إذا كان المجيء بقصد الزيارة زيارة الأقارب وليس بقصد العمرة فله أن يحرم من جدة ولا شيء عليه. أما إذا كان قصد العمرة فعليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه. وإن أحرم من جدة فإن عليه دما يذبحه في مكة ويزعمه على الفقراء. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم قال يسير على موتاكم ما تقل وقت الاعتذار أو وقت الدفن؟ لا وقت الاعتذار، وسبق أن تكلمنا على هذا. هل يجوز قراءة سورة ياسين يوم الجمعة وإهداء أجر تلاوتها إلى من مات لي؟ لا تخصص سورة ياسين لا، أما إذا قرأت أي شيء وأيضا تخصص يوم الجمعة لا، إنما تقرأ ما تيسر سواء يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة ياسين أو غير ياسين وتؤتي ثوابه أرجو لا بأس إن شاء الله أن تصل. إذا ابتعدت عن البدع ووسائلها كالقراءة على القبور أو القراءة على أو القراءة بأجر بأجر مثلا أو استجار ناس يقرون، هذا كله من وسائل البدع. رجل جامع زوجته في نهاية رمضان وهو يجري الحكم عليه الكفارة، عليه الكفارة ويقضي هذا اليوم الكفارة عن الكرقبة فإلى مجيد فأصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا ويقضي ذلك اليوم. وزوجته كذلك إذا كانت مختارة امرأة كبيرة في السن دخل عليها رمضان ولا تستطيع أن تصوم لمرضها حتى انقضى رمضان وصامت 6 أيام ولا تستطيع أن تكمل، والسؤال هو هل يقضي بناتها عنها الصيام وهي حية وأنها فقيرة لا تستطيع أن تخرج عن صيامها؟ نعم، وكان اللازم عليها الكفارة يعني تطعم ما دام لا تطيق فإنها تطعم عن كل يوم مسكين. فإذا كانت فقيرة لا تجد فلا شيء على يسقط عنها ولا يسمح أحد عن حد، لازم بناتها أو لازم بناتها أن يسمن عنها، لا يلزم بناتها أن يسمن عنها، وإنما إن كانت مستطيعة تصوم، وإن كانت غير مستطيعة فإنها تطعم، وإن كانت غير مستطيعة للطعام فإنها يسقط ولا شيء عليها. هل يجوز إذا شخص فات عنه أن يقضيه بعد الوتر؟ إذا فات عن الوتر هل يجوز فات عن الوتر أن يقضيه بعد الأذان من الفجر وهل يصلي كالعادة أم مثنى؟ لا يقضيه في الضحى أحسن، يقضيه في الضحى ويصليه مثنى أيضا يصليه مثنى. ألا يكون دخول الملائكة قبر آدم دليل على الرفق به؟ لا، وهي الذي يبدو أن الذي فعله هو ليس من أجل الرفق به وإنما لأنه هذا الذي ينبغي يعني. على ما طريقة كما قالوا هذه سنة بني آدم وسنة أبيكم يا بني آدم، على ما أنه لابد أن يدخل معهم. ما كان القصد الأول هو الرفق، إنما كان المقصود هو الدفع. غسل الملائكة ألا يدل على أهمية الغسل وستره له؟ أما أهمية الغسل فنعم، هذا قلنا أن الحديث هذا إن ثبت، هذا إن ثبت وليس حديث طبعا معان أبي بن كعب يعني خبر عن أبي ليس مقطوعا وعن أبي ليس مقطوعا، إن ثبت لا شك أن فيه فوائد كثيرة من التغسيل ومن الصلاة ومن التكفين ومن الدفن ومن أشياء كثيرة كثيرة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.